الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يغلب 200، قال فلما يغلب 200، فلما خفف الله تعالى عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. هذا الباب أورده الإمام أبو داود في باب التولي عن الزحف، أو التولي يوم الزحف نقول، أو التولي عند التقاء جيوش المسلمين بجيوش الكفار وبدء المعركة. والفرار والتولي كبيرة من الكبائر، لأن هذا يؤدي إلى الوهن والضعف في جيش المسلمين وفي نفوس أهل الإسلام المقاتلة، وقد يكون سبب من أسباب الهزيمة ذلك. فمن يفر ويؤدي إلى فرار الناس وترك القتال يضعف بذلك ما تبقى، فيهزم المسلمين نفسيا، وقد يؤدي ذلك إلى هزيمة بعد ذلك أيضا مادية، يعني يتفوق أهل الكفر عليه. ذلك من السبع الموبقات التي جاءت أيضا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه السبع الموبقات، وقد ذكر فيه تولي يوم الزحف. وكانت في بداية الأمر الله عز وجل فرض في آية المصابرة أن الواحد لا يفر من 10 في بداية القتال. في سورة الأنفال، يكون بينكم 100 مصابرة، لا يكون بينكم 20 صابرون يغلبوا 200. فعشرون أو 20 أمام 200، أمام 200. فخفف الله على ذلك لما ذلك شق، وإن كان كما جاء في التفسير على الآية لما خفف خفف الصبر أيضا، يعني كان الأول عندهم من الصبر ما يطيقون. لما خفف الله عز وجل جعل واحد أمام 2 لا يفر، إذن لو التقى الجيش 1000 قدام 2000 من الكفار لا يفرون، لكن لو التقى 1000 قدام 5000 له هنا أن يترك ويعني يرجع أو ينحاز أو يفر كما سيأتي معنا. فجعل المصابرة من 1 إلى 2، بعد كانت المصابرة من 1 إلى 10، حتى قال ابن عباس لما نقص العدد في المصابرة نقص من الصبر قبل بقدر. ده تفسير ابن عباس، يعني كان الأول الواحد بيصبر على 10، الآن أصبح الواحد يصبر على 2 فقط. ثم ذكر المؤلف حديث قال حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا يزيد بن أبي زياد، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فحاص الناس حيصة، فكنت في من حاص، قال فلما برزنا قلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب، فقال ندخل المدينة فنتثبت فيها ونذهب ولا يرانا أحد. قال فدخلنا فقلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت لنا توبة فأقمنا، كانت لنا توبة، فإن كانت لنا توبة أقمنا، وإن كان غير ذلك ذهبنا. قال فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر، فلما خرج قمنا إليه فقلنا نحن الفرارون حمكم، فأقبل إلينا وقال لا بل أنتم العكارون. قال فدنونا فقبلنا يده فقال أنا فئة المسلمين، قال أنا فئة المسلمين. فهذا الحديث أيضا من الكلام في مسألة الفرار، متى يكون فرارا ومتى لا يكون فرارا. فقال أنهم كانوا في سرية، أرسلهم في سرية، فأنهم حاصوا حيصة، حاصوا يعني مالوا ميلة وانحرفوا وانهزموا وفروا من المعركة يعني وقتها. فلما برزوا يعني بعدوا عن الكفار وابتعدوا عنهم وعن المعركة ندموا أو ندموا على ما حصل منهم، شعروا بالندم أنهم فعلوا ذلك. فقالوا إننا تولينا من الزحف. فرأوا أن يدخلوا المدينة خيفة أولا حتى لا يروا أحد، ليروا يعني ما سيكون من أمرهم. ثم بدأ لهم أنهم يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرضوا الأمر عليه. فجاءوا كمان يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني نحن الفرارون يعني. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنتم العكارون. العكارون يعني العائدون، يعني كأنه عذرهم، لأنه كما جاء ستأتي في الآيات قال تعالى: إلا متحرفا إلى فئة أو متحيزا إلى قتال. فالمتحرف إلى فئة يعني ينسحب من المعركة من المكان لينضم إلى فئة أخرى يتقوى بها بعد ذلك. فهو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنا فئة المسلمين، يعني أنا في المدينة فئة لمن يرجع إلي. وهذا الذي قاله لما فعل خالد أيضا في مؤتة: هي أنا ولا إن. فين أنت تحت؟ إن فئة المسلمين. إن أنا أجيب شفت عليها شد إن. إن لا حسب أنت عندكم إيش؟ لا هي ممكن تكون لا لا هي حسب النطق. هي في أنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الفئة في المدينة، هو فئة المسلمين يرجعون إليه. ممكن يكون عندك إن، ممكن تأتي بلفظ فين ده أي نسخة هي اللي. وأنت عندك هنا إيش؟ أنا نسخة الشيخ او ان الاخ المستشار كان منعرف. بتسال همزه هنا ايه هنا فئه المسلمين. إن كان هنا نقولها لأن هي لما يقصد أنا، لأنه تعود عليه، لأنه ألا في كنت أنا فئة له في مؤتة، وقد تقول إن هنا، بس هي عندنا أنا أيضا. فالشاهد إنه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم لذلك، وقال أنا فئة في قال أنا فئة المسلمين. فهنا إشارة لقوله تعالى: إلا متحرزا إلا متحرفا لفئة أو متحيزا إلى فئة. إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فهنا تحيز إلى فئة أن يرجع وينضم إليهم ليقوي نفسه ثم يعود، أو متحرف للقتال سيأتي الكلام عنها أنه يقصد بأنه كانوا بيصول ويجول، يعني يرجع المعركة ثم يبين أنه كانوا بيفر ثم يكر مرة أخرى ويرجع ويعود من طريق آخر ويهجم هجوما. فهذا متحرك للقتال، يعني كأنه تحرك للرجوع إلى القتال مرة أخرى أيضا. فكان هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني أعطاهم العذر في ذلك. قالوا: فدنونا فقبلنا يده. في طبعا جواز تقبيل اليد، وهو هذا طبعا لمن يستحق أن يقبل يده، يعني كان له قدر أو شأن كوالد يعني عم مثلا، له فضل في إمام عالم أو شيء وغير ذلك من أهل الفضل يعني الذين يكون فيهم ذلك. فقال: أنا فئة. ولأن الله عز وجل توعد الفرار وفي في في الآيات إلا بالاستثناء: إلا متحرفا لقتال إلا متحيزا إلى فئة. وقلنا معنى التحرف لقتال أن يهم العدو ثم يعود عليه، والمتحيز إلى فئة يتقوى بفئة أخرى يرجع إليه. طيب هذا لا يعد فرارا. فقال: أنا فئة المسلمين، يعني لما رجعوا إلى المدينة كأنهم انحازوا إلى فئة، فليسوا هم أهل الفرار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد ذلك لما حدث في مؤتة، ما حدث من مقتل الثلاثة الأمراء، فتولى خالد ولم يكن معدا أميرا وقتها، ورأى خالد أنه ينحاز يرجع لأن المسألة ستكون فيها مقتلة كبيرة. فلما جاءوا المدينة استقبلوا أهل المدينة بالإنكار، كأنهم يقولون أنتم فرارون. فقال: لا، بل هم الكررون. في رواية هكذا. فكان الانسان بينهم لم يفر، انا فئه متحيز تحيزوا الي ايضا. طب الحديث ضعيف ليش؟ انه فيه يزيد بن ابي زياد، لذلك ضعف الحديث لان فيه يزيد بن ابي زياد وهو ضعيف. قال المصنف: حدثنا محمد بن هشام المصري، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: نزلت في يوم بدر، ومن يوليهم يومئذ دبره، ثم نزل إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. بعضهم قال إن هذه الأقابة قال نزل في غزوة بدر، وهذا في دلالة على أن التولي مذموم محرم في سورة الأنفال إلا في حق الصنفان الذي تكلمنا عنه. ثم ذكر نعم في طب ممكن تطلع حاجه التوليه المستحضرات جاهز، يعني مثلا في غزوه بدر صلى الله عليه وسلم اخبرهم ان العدد كبير وهو النبي راح يتعرف ان ممكن واحد يفر على الجنوز، ولا عشان هو معروف من الغايه دي؟ لا ما فهمتش سؤالك. مثلا غزوه بدر صلى الله عليه وسلم عرفهم انه هي عرفوا من الغزو. نعم العدد كبير ضمن اسباب ضمن اسباب احنا قلناها. لا هو مش عشان هو يريد. طب ده ماله ولا التولي؟ يعني قصدي هو كده انا واحد ذهب للغزوه ليه انه يفرق طول ما عالم القائد وهم عارفين ان هم رايحين؟ لا مين قال؟ مفيش حاجه في اللي انت بتقوله. التولي زي ما خلاص ولا تتحدد العدد، المصابره واحد لاثنين. انا اقصد ان هو طبيعي ما يبقى اكتر مش ليه؟ مش شرط. لا قصدي في الحاله دي يعني لما اللي هم عددهم كبير فهم كانوا حقوق عظمه، فاكيد عددهم كبير فهو لا هو اما يبدا مع قائد القائد او خد قرار اما يرجع بالفئه. لا هو تحت الامير. تحت الامير بس هو الاول لازم يشوف هو لو هو لو اكثر من اثنين هي ممكن انه يفر، لكن لو هو اقل هيبقى هنا متحيز الى فئه متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه. لو مشي من المع لو فر وجد عليه اعداد وفر لن يكون متولي يوم الصحيح. حتى لو القائد حتى لان لو العدد اكبر ما هو لو العدد وجد العدد كبير وما يطيق عليه 10 20 فهيعمل ايه؟ مش هيقدر يقاتلهم فنجا ليحافظ عليه. فممكن ساعتها وقتها ان هو شرعا ليس عليه شيء، وممكن الامير يكون مشغول في القتال مش قادر ياخد قرار او يبلغهم او شيء، لكن هم معاهم العذر في ايش؟ في الرجوع في الفرار. لكن من واحد لاثنين لا يفر. بالعكس بقى هو يكون هو احتمل الخطر اكثر بكثير دي ما هو يكمل. لا اذا لم يؤمر، لكن لو الامير قال لابد نتحيز الى فئه لابد يسمع كلام الامير. انا قصدت على ان هو ممكن نسبه كبيره زي ما انا بقول لك لو الامير طلب الرجوع لابد يسمع، لكن ما فيش شيء وراء انه خلاص يقتل ما يقتل منه حتى يموت خلاص لا شيء عليه. نعم. باب في الاسير يكره على الكفر. حدثنا عمرو بن عوف اخبرنا هشيم وخالد بن اسماعيل عن قيس عن ابن ابي حازم عن خباب رضي الله عنه قال: اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبه فشكونا اليه فقلنا: الا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فجلس محمرا وجهه قال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه أو فيجعل على رأسه فيجعل على عندكم الدم يجعل إيش؟ فيجعل فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين ما يصف ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصف ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضر موت ما يخاف إلى الله تعالى والذئب على غنمه ولكنكم تعجلون. هذه القصة في مكة قبل الهجرة أيضا. ولما اشتد العذاب على الصحابة في مكة من كفار قريش كما جاء في الحديث، قال خباب رضي الله عنه، خباب هذه قصة في مقتله ستأتي الآن، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يدعو الله لهم حتى يرفع عنهم ذلك العذاب. كفار قريش كانوا يعني يسبون الأهل الإسلام في بداية الصحابة رضي الله عليهم عذابا شديدا، ومعلوم طبعا الياس قتلوا جميعا، العمار وغير ذلك، وبلال ما كان يفعل به، عمار ما كان يفعل به، لغير ذلك من الصحابة. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يسألون النبي أن يدعو الله لهم يعني يرفع عنهم ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم انظر هنا مع أن الأمر شديد يعني قتل وتعذيب أقصد وكذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جالس محمرا وجهه، فبين لهم على من كان من القبل من قبلهم، من كانوا أهل الإيمان في الرسل في الأقوام السابقة، كانوا يعني يساقون العذاب أكثر من ذلك بكثير، فكان يحفر حتى يغطى كله ويبقى رأسه فقط، ثم يأتي بالمنشار يدعى إلى أن يتخلى عن الدين، فلما يرفض يأتي بالمنشار هو كله في الأرض يعني مكتف في الأرض ورأسه ينشر رأسه نصفين، أو طريقة أخرى يجعلون أمشاط من الحديد سيوخ وتدخل في تغرز يعني تخرج اللحم من العصب والعصب وهو حي كما جاء ذلك، وما كان يرد ذلك عن دينه، أي ثبات هذا في الدين؟ يعني لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم انه يعني كانوا يقول لهم لابد ان تثبتوا على دين، لانه قال والله لا يتمنى الله هذا الامر ولكنكم تعجلون. ثم بان حتى يسير الراكب من بين صنعاء ما بين صنعاء وحضر موت ما يخاف الا الله تعالى والذئب على غنمه، يعني الامان سينتشر وياتي، هذه من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو الاهم ان يثبت الاسير على الاسلام، يثبت على ذلك حتى لو قتل، وهذا الذي مقصود من هذا الحديث، ان قد الانسان قد يكره على الكفر حتى ولو اظهر الكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالايمان فذلك ينفعه ولا يكون كافرا كما فعل عمار بذلك، لكنه لو صبر وثبت حتى قتل كان اولى على الدين، نقول كان اولى، لان يكون قتل العزه، هذه عزة للمسلم، عزة على إسلامه أيضا أن يثبت على الدين ولو قتل في سبيل الدين. لكنه لم يصبر وأراد أن يتخلص من القتل، فقال ما قال لكن بكلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا على الدين على الإسلام، وكما جاءت الآيات وجاء فعلا يسلم لعمار لما قال ولو عادوا لعود، من هم من أخذ بالعزيمة، من هم من لم يأخذ بالعزيمة أخذ بالرخصة. لكن هو أنا الحديث يبين أن سلم يقول لهم في هذا الموقف أن لابد من هذه السنن الكونية، أن أهل الإيمان لابد يبتلوا ولابد أن يحدث لهم نوع من الابتلاء والعذاب والتضييق ليظهروا ثبات الإيمان وثبات الدين. لأنه قالوا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، يعني اطلب لنا النصر من الله عز وجل فيظهرهم على أعدائهم. ومعنى النبي صلى الله عليه وسلم وجهه احمر من وجهه من الغضب، يعني كان غاضبا لذلك، لكن هل هو غضب لقولهم ام غضب لحالهم؟ تحتاج، هما ما قالوا شيئا يعني وقعوا فيه في الحرام او شيء او اثموا، وان كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكنكم تعجلون، يعني هو كأنه غضب عن رأى من استعجالهم للنصر، أو غضب لحالهم لما رأوا على هذا الحال فغضب لحالهم أيضا، لكن السياق يقول إنه كأنه غضب لأنه أنكر وقال ولكنكم تعجلون، فالسياق يقول إن الغضب هنا غضب لسؤالهم استعجال النصر. وكأن المرء لا يستعد لإظهار الدين، لأن الله سيظهر دينه لا محالة، وهذا أمر ليس لك، لكن الله يبتلي المؤمنين بالكفار ويبتلي الكفار بالمؤمنين أيضا. والله عز وجل يقدر سبحانه وتعالى أو قادر على أن ينصر بدون قتال وبدون جهاد، لكنه شاء الله أن يكون هناك قتال وصراع بين الحق والباطل. قال تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يعني لو شاء الله لانتصر منهم من انتصر بدون قتال وبدون شيء، لكن ليبلو بعضكم ببعض. والله قادر سبحانه وتعالى، يعني لو شاء أن ينصر المسلمين على الكفار بدون قتال لفعل ذلك أو لحصل، لكن شاء أن يبتلي الله عز وجل، أن يبتلي الله عز وجل أو يبتلي الله المؤمنين بالكفار. ليش؟ ليفعلوا أهل الإيمان، يظهروا إثباتهم على الدين ويأتون بالأعمال الصالحة وتكون الهمة عالية، فالله عز وجل، لأنه قال ذلك سبحانه: لو يشاء الله لانتصر منهم، يعني الكفار، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يعني لابد هنا من الابتلاء حتى تصل إلى النهاية المرجوة بعد ذلك. قال عليه السلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فمن أراد الجنة لابد سيكون يمر عليه ما يمر مما يكره حتى يصبر ويرضى، فتكون بعد ذلك تنفتح. والنار حفت بالشهوات، تجذب الناس إليها بالشهوات، فلابد من الصبر على طاعة الله والصبر على أقدار الله والصبر أيضا عن معاصي الله. يعني تصبر على طاعة الله، تصبر على أقدار الله التي حدثت عليك، وتصبر عن معاصي الله فلا تقع فيها. ثم انظر إليه يقول: قد كان من قبلكم، يعني في الأمم السابقة. إذن كل هذه مسألة كونية، في أهل الإيمان لابد أن يبتلوا. قال: كان يدفن في الأرض كما قلت، يبقى إلى رأسه فأتي بالمنشار وما يرده. طبعا هذه لا يمكن أن يكون الاحتمال البدني هو الذي فعل له ذلك، لا، ده صبر من القلب، من الإيمان، والذي دفعه إلى أن يحتمل هذا العذاب. فينفرق في الختين أو يمشط بالحديد فيستخرج العظم ويستخرج اللحم، يفرق بين العظم والعصب عن اللحم، أمر شديد، عذاب شديد جدا، يعني ليس بالهين. ومع ذلك كانوا مصبرون، وهذا دلالة على إيمان عظيم جدا في القلوب. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول هذا الكلام يريد أن يمثل لهم، يعني لابد إيمانكم يصبر. وهذا حقيقة التي حدث من الصحابة، يعني إيمان الصحابة كان قويا جدا ثابتا، يعني كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة كما ذكرنا، دلالة على ثبات الإيمان وقوة الإيمان. مسألة بالأعمال كما قال عبد الرحمن عن أبو بكر رضي الله عنه: ما سبق أبو بكر أمة بكثير صيام وصلاة، ولكن بشيء وقر في القلب. فهو هذا الذي كان يربي عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. ثم قال: أقسم والله لا يتمن الله هذا الأمر، أو والله لا يتمن الله هذا الأمر، يعني سابد أنك ستصلون إلى الغاية التي تريدونها وهو العزة والتمكين. ولذلك لابد أن يعلم الجميع، أصل الناس تظن أن يأتيك العزة وأنت جالس كده، أو يعني أهل الكفر سيأتوك أهل الباطل، تفضل، يعني سنجعلك علينا، سنعطيك كل ما تريد. وهذا أغرار أو جهال أو ليسوا بأهل إيمان أصالة. من يصور للناس ذلك؟ أن يصور للناس بأن الحق ولو شاء الله نعم لك، لكن الله قدر كونا أن لابد من ابتلاء ولابد من قتال ولابد من صراع بين الحق والباطل ولابد من تضحيات تقدم من أهل الإيمان. لابد، لا يمكن من أول النبي صلى الله عليه وسلم قدم على الصحابة إلى قيام الساعة، لابد أن تقدم. أما نشرع عليه الجهاد ونشرع عليه الصبر على الطاعات ونشرع عليه الصبر على الأقدار والإنفاق في سبيل الله والأمور السياسة الشرعية وكل هذه الأمور. هي ليش؟ لأنه أسباب الله عز وجل أمر بها العباد يأخذونها حتى تكون الثمرة والنتيجة التي يقدرها الله وقت ما شاء. لكنك تظن بأنك ستصل لك الراية ترتفع والتمكين يكون بدون أي عمل، قد يكون عمل يسير ما تدري، قد يكون يسير لكن الله يبارك له ويثبته، لكن لابد تعمل ولابد تكون جاهز لهذا الأمر. ما هو الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيش؟ أقاموا الصلاة صح؟ وأتوا الزكاة، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، يبقى لابد تطبق. طب كيف ستطبق الشرع وأنت لا تعلمه؟ يعني أنت لو ممكن لك الآن كيف ستطبق؟ أنا بتكلمش عن حالة معينة، يعني أنت لو تطبق، أنت لو أنت مأمور يبقى لابد تعلم كيف ستطبق الشرع في كل شيء. يبقى أنت إذا مأمور بالأخذ بكل هذه الأسباب ثم تترك بقى النتيجة عند الله عز وجل، ما تدري متى تكون. لأنه قال هنا لكن هو ستكون، ستكون، لأن النبي قال والله لو يتمنى هذا الأمر، يتمنى الله هذا الأمر. ولأن على مدار العصور هناك أزمنة كثيرة، كان أهل الإسلام في علو، وكان هناك علو للديار الإسلامية، ثم حدث ما حدث، والأيام دول، تلك الأيام ندولة بين الناس، فسيأتي أزمنة أهل الكفر يعلو وأزمنة أهل الإسلام يكون في العلو، لكن الأصل أن أهل الإسلام سيعلون ويكون في النهاية العلو لأهل الدين وأهل الحق. ثم ادى مثال على انه سيسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله والذئب على غنمه، يعني ما يخاف الا الله عز وجل فقط. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاذ بن عباس، وصيته ابن عباس، واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا سيحدث الأمن ويسير الراكب، طبعا في حديث الضعينة أيضا التي ستأتي من حضرموت إلى مكة تطوف بالكعبة لا تخشى على نفسها إلا الذئب، أو لا يخاف إلا الذئب على غنمه كما جاء هنا، يبين هذا سيكون، سيحدث هذا الأمن والأمان. قال ولكنكم تعجلون، أي تستعجلون، تريدون، كأن النبي يقول لمن يفعل به هذا في مكة، تعجلون يعني إيش تعجلون؟ يعني تريدون حصول الأمور بغير تعب، وأي تعب وأي عذاب الذين كانوا فيه، ومع ذلك نسلم يقويهم على ذلك، فما بالنا نحن؟ للناس بتنظر يظنون أن رفع الراية وقيام الدين سيكون كده بالسلامات والاتفاقيات والابتسامات، فسيترك لأهل الإسلام أنت في صراع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة، والحق أهل الإسلام والباطل أهل الكفر. تنوعت بقى، سواء كان القتال عقائدي في زمن من الزمان، كان الصليبيين وغيرهم لما أرادوا يقتلون لعقيدتهم، أو كان قتال مصالح، يعني لا يشترط أن كل القتال يكون مصالح، يعني عندك دول زي الصليبيين ومصريين، او مثلا كانوا هما لما بيقتلوا او يريدون ينتشروا او يكبروا، هما بيدافعوا عن عقيده يعني، او بيدعوا، ما عندهمش المساله، لكن هو يريد قوه، هو يكون هو يسود وغيرهم من النصارى وغير ذلك. النصارى العلمانيين الان اللي اصبحوا اصلا يعني اسمهم ايه، بدون دين يعني، في اوروبا وغيرهم ايش ملاحده، وبيدافع ايضا عن وجودك قوه وغيره. فلا يشترط ان المساله كلها قتال عقائدي، لكن هم باطل، الباطل انواع، اشد طبعا من يقاتل على العقيده، لكن الباطل انواع. في واحد بيقاتل عشان عايز فلوس، عشان يبقى عنده قوه، عنده جبروت، ياخد اموال، يعني هو مش بيقاتل عشان يخليك، وفي لا بيقاتل عشان هو يغير دينك، ده اللي موجود ايضا، بيجتمع، ممكن يجتمع مع بعض يخرب دينك فينسلخ، لانه يعلم ان انت قتالك انت على دينك، انت لا تقاتل على الاسلام، القتال الصحيح الوحيد ان انا القتال على الدين. ما لم تكن الامه الاسلاميه ابدا كانت بتقاتل عشان تنتشر الاراضي والاموال والسلطنه، ما كان هذا قتال. حتى الخلفاء في على مر الزمان والعصور كانوا نشر الدين وادخال الاسلام واعلاء لا اله الا الله. أما هؤلاء فيقاتلون على أسباب كثيرة. فهو يريدك أن يعني أن هو ينسلخ أهل الإسلام من الإسلام فلا يقع عندك عقيدة للقتال فتستسلم، لأنك أنت الوشيء الوحيد اللي يخليك يجمعك هو الدين كمسلم مع العرق أو نقول هو خلاص أن الإسلام جاء ذوب الأعراق والقبائلية والنعرات فأصبح الإسلام هو الأصل. هو إما يرجعك للأعراق عشان يلهيك أو يسلخك من الإسلام، لكن متى أنت كنت على الدين وعلى الإسلام سيكون عندك دائما الاعتقاد الذي يجعلك تقاتل عليه وتقاتل. لكن الشاهد إن إيش؟ أنه لن يكون أبدا تمكين بغير ابتلاء وبغير قتال وبغير تضحيات. لابد من التضحيات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ذلك ولكنكم تعجلون، يعني لابد أن تضحوا. فإحنا لابد نفهم ذلك، لأن البعض يظن أنه يعني إذا كانوا هم الكفار في الحرب العالمية الأولى والثانية قتلوا منهم كم ملايين، وهما كفار بيقتلوا بعض ملايين قتلت، فما بالك أهل الدين لما يقتلون في سبيل الله؟ إله الله، قتل من هم أفضل منهم، قتل حمزة ومصعب وغيره من الصحابة، عبد الله بن رواحة، وقتل زيد وجعفر في قتال، كل ما لقيته قتلوا وغيرهم، وقام الدين وقتل من بعد من قتل من قادة المسلمين. فسيظل الأمر هكذا حتى يكتب الله عز وجل النصر لأهل الإسلام، لكن لابد من الناس تفهم ذلك، لأن طبعا دعوات العيش بالتراضي وبالسلام وكأن الكافر هذا سيكون حبيبا لك وإن الكافر ده، ولا ما هو هذا نوع من هذا إما قل جهل أو نفاق يضلل الناس حتى يخرج لنا أجيالا تظن أنها ممكن تتعايش مع أهل الباطل وأهل الكفر، وأنه لن يمكن أن يعيش بإرادة ولا بقوة ولا برفع دين، لا لابد يكون ذليلا وتابعا، لابد سيكون ذلك. وهذا واقع مشاهد. إذا كان الآن الرجل يقتل من يقتل وبيتبجح وبيطلع يقول لك أن الحدود بتاعتي من أول هنا لغاية هناك، كل اللي حواليه يعني هو ما بيهموش، هو بيعلنها صراحة، فأنت صديقي تقول كيف تكلم الناس اللي عندك؟ هتقول لهم ايش؟ نحيا في سلام. اذا كان الرجل بيطلع يقول لك انت كل اللي انت قاعدين فيه ده تبعي انا، هيجي وقت واخده منك، فانت كيف اصلا تربي الاجيال وتقول لهم لا مع اللي بيقوله ده كده لكن هو كويس وجميل هنعيش مع بعض حلو؟ هو قطع عليك اصلا، يعني هو الله عز وجل يظهر لك على لسانه ما المفروض ان احنا نظهره للناس، فكيف بعد ذلك انك يعني ترجع وتقول او احد يظن ان ده في تعايش او في شيء؟ وما هم ان يقول ذلك؟ وطبعا ما قاله الا برضه انه شعر بان ايش هو عنده، هو يشعر انه في علو، لكن الله عز وجل لابد سيخرج من الامه من فهموا وتعلموا ورسخوا ايمانيا، فالله عز وجل كما قال يمكرون امكر الله والله خير الماكرين. فهذه مسائل كنا توسعنا، لكن هذا المقصود من الدراسه ان احنا ننظر لكلام النبي صلى الله عليه وسلم في احلك هذه الاوقات التي ياتون بها يطلبون النبي ان يستنصرون لو قالوا لكنكم تعجلوا، فنحن نتعجل اكثر منهم، ده هم لا بس نصل لاعشار ايمانهم واعمالهم، ثم نسال الله عز وجل او نتكلم فنقول اين النصر؟ يعني هو جيد، هو يقصد ان يعني قد يكون الذئب موجود وده السبب اللي ممكن ياكل الغنم، ومع ذلك الغنم لا ياكلها لان قد ياتي السبب ويتخلف المسبب. يعني هو كانه يقول بان لا احد يخاف الا الله حتى والذئب هذا ايضا، لكن الله سيكون هو سبب لاكل الغنم، لكن الله عز وجل سيجعله لا يتحقق المسبب وهو اكله للغنم. ليش؟ لان الله اراد في هذا الوقت خلاص ان يجعل الارض امانا، في امان في الارض، فالذئب لن يأكل ذلك. وقد يأكل، يعني هو يقصد لك إيه؟ إن هو سبب الذئب موجود لكن ممكن يأكل وممكن لا يأكل. إذا قدر الله عز وجل إن هذا السبب لا يكون تحقق المسبب سيكون، وإن قدر أن يكون سبب سيكون سبب ذلك. يعني هو السبب، هو يخاف الذئب على الغنم ويخاف الله والذئب فقط، لكن أيضا قد يتخلف الذئب ولا يأكل شيء. إن عموما أنا بدي أقول عندك عقيدة في المسألة، الأسباب بأنواعها قد تتخلف عن المسبب إذا أراد الله ذلك، خاصة الأسباب المادية والأسباب، نتكلم عن الأسباب المادية، الأسباب المجربة والعادية قد تتخلف، قد تتخلف عن ذلك. فيعصم الله الغنم من أن يصل إليها الذئب، وقد يقدر أن الذئب يصيبها. طيب قال باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عمرو حدثه حسن بن محمد بن علي أخبره عبيد الله بن أبي رافع وكان كاتبا لعلي بن أبي طالب قال سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد رضي الله عنهما، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ولا روضة خاخ بالكسر. طيب فإذا هي بها ضعينة مع كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة، فقلنا هل أمي الكتابة؟ فقالت ما عندي من كتاب. فقلت إيه لا تخرجن الكتابة أو لنلقين الثياب. فقلت لتخرجن الكتابة أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها ومن عقاصها، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى ناس من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا حاطب؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي، فإني كنت منين ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وإن قريشا لهم بها قرابات يحمون بها أهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ فيهم يدا يحمون قرابتي بها. والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان بي من كفر ولا ارتداد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقكم. فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. هذا مسألة الجاسوسية المشهورة، وهذا الحديث أصل في هذه المسألة، هل الجاسوس يقتل أم لا يقتل؟ الصحيح أنه يرجع أمره للإمام، الصحيح أنه يرجع أمره للإمام. طبعا هو هل الجاسوس ارتد أم لم يرتد؟ هذه أيضا فيها تفصيل، وهذا يظهر من قصة حاطب، أن حاطب رضي الله عنه قال يا رسول الله ما فعلته ردة، لا تعجل علي في رواية يا رسول الله والله ما فعلته ردة أو أني على الإسلام. ثم بين يعني هو هنا مسألة في فرق بين الموالاة والتولي، تفهموا هناك فرق بين الموالاة وبين التولي، عارفين الفرق؟ طيب التولي أنك توالي الكافر محبة في انتصاره على المسلم، يعني أنت بتتولى الكافر تواليه تساعده تدعمه محبة منك في أن ينتصر على المسلم، هذا تولي كفر. أما ممكن توالي بأنك قد تنصره تدعمه، ولا نقول مضطرا الآن نتكلم، لكن هذا ليس محبة منك أن ينتصر هو على المسلم لأسباب أخرى، وعدك بأرض، بمال، بسلطان، وعدك بأمور معينة، وأنت كاره له أو لا تحب، يعني المسألة عندك لا يهم مكانه، أنك لا تفعلها لنصرته على المسلم لكن لمصالح لك، فقالوا هذه موالاة، لكن هي كبيرة من الكبائر طبعا، لكنها ليست بالتولي الذي يكفر. هذا فارق مهم، هذا فارق مهم حتى تضبط متى تكون الموالاة، سواء سميتها موالاة كفرية أو موالاة غير كفرية، أو سميت موالاة وتولي، لأن البعض يقول هذا تولي، ولما تسمع تولي يبقى مقصود منه هنا أن هو لا، ده بيعينه عشان يجعله ينتصر، هو يريد يعني يريد هزيمة المسلم وعدم علوه، فهذا أنه أهل نفاق لا يشكل لهذا، إما كفر أصلي أو نفاق يعني. أما الثانية فقد تكون كبيرة من الكبائر وقد لا تصل إلى الكفر، وقد تصل طبعا لو تحول الأمر إلى اعتقاد من يريد أن ينصر أهل الكفر على الإسلام ويمكن له ويعلم له. فهنا ما فعله لا شك في خلاف اللي فعله حاطب رضي الله عنه، لكنه قد فصل في مسألة، في هذه المسألة قال ما فعلته ردة، يعني ما كان حبا لي على أن أهل الكفر ينتصروا على النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى قال والله إني أعلم أن الله ناصرك، لكن الأمر كله أن أنا ماليش قرابات عنده وأنتم لكم قرابات هناك، يعني في قريش من أهل الكفر لهم قرابات، هم لهم قراب يعني لهم أولا لهم قرابات في مكة، ولهم التواصل مع كفار لمكة يعني من قبائلهم، هو قالنا كان حليفا لقريش لم يكن من قريش، يعني كان في وقت الجاهلية حليفا له، فهو ليس له قرابة من قريش وله معارف له أو أقارب موجودين في مكة، فقد تدور المسألة بأي سبب، فخشي على أقارب هناك أن يضروا بسببه، فأراد أن يكون له يد عندهم يعني يحافظ على أقارب فقط، فأراد أن يرسل لهم هذا الخبر وهو يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم الله نصره، هو الفعل لا يجوز كبيرة والنبي أقر على ذلك، لكنه لما قال صدقكم أقر على قول حاطب بأنه لم يكفر، لأن عمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، هتقول لي ما هو سماه منافق والنبي قال له يا عمر دعه فإنه شهد بدر، نعم هو لو كان منافق أكبر يبقى كفر، فممكن تقول لي هنا إيش، لكنه هو الآن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن صدقه فيما قال صدقنا، فإذا كأن لم يعتبر هذا الفعل من الكفر، لكن ليس على إطلاقه، لأنه بيّن لنا أنه لم يفعله عن سبيل كذا، لكنه لمن فعله ذلك رغبة في انتصار الكفر على المسلمين دخل في التولي ودخل في حب الكفر. فهمتوا الفارق فيها؟ التولي هي الكفر المحبة، هو حتى مش التولي هذا التولي هو المولاة، بس هو ضابطه أنه يريد نصرة الكفار على المسلمين حتى يكونوا يريدوا نصرتهم على ذلك. نعم. شو نعم إيش مش تيم ممكن تكون واحد الناس يعني كتبت بعض إنه يفصل المدينة بالضبط مش بالضبط. طيب ما إحنا ما لا مش باطل، ورجل صدق القول ليك القرائن، نعم ليك القرائن. بس في ساعات ميزك ممكن يكتب يعني مش هنقيس على الصحابة على نفس. لا إحنا بنتكلم في حكم شرعي الآن مبين. يعني فقط انا قصدي ان القصه بتاعت هو في فرق بين القتل عشان تبقى فاهم، القتل للحاكم ان يقتله، وممكن يقتله اما يقتله رده او يقتله تعزيرا او حدا يعني بفعله لانه هو بالضرر، فدي مساله اخرى زي دي متروكه، يعني بنتكلم هل الفعل كفر كله على الاطلاق ام قد يكون كفرا وقد يكون كبيره دون الكفر، هو ده اللي احنا نقصده طبعا بالقرائن تبين. نعم. لكن القصة طبعا ان هو لما ارسل حاطب اراد ان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو، وكان يواري قلنا حتى ما اخبر انه رايح مكة. نت بس الضعينة هي المرأة، حديث الضعينة ضعينة يعني المرأة. يعني هنا ضعين. هي المرأة أيضا يقال الضعين أو الضعينة، هي المرأة. مش عارف طيب، فقلنا أن النبي لم يظهر أوارة في هذه الغزوة، لكن حاطب قد علم. يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنه حلم أنه سيغزو مكة، فكتب حاطب كتابا إلى الكفار يخبرهم بذلك، أن النبي يتهيأ، وأرسله إلى ضعينة يعني امرأة لتذهب بهذا الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم الله أطلعه على هذا الأمر وحيا، فذهبوا وأرسل علي والمقداد والزبير فأخذوا منها. طبعا هو في مسائل، طبعا هذا لم يكن يعلم النبي إلا بإعلام الله، لأن هذا غيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالنبي لا يعلم الغيب، لا يعلم متى تقوم الساعة، لا يعلم الغيبيات إلا لو أطلعه الله عز وجل على ذلك. ودليل أيضا ما حدث في حدث الإفك، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنت ألممت بذنب ما كان يعلم فاستغفر الله. بس بقف سهل عشان الفيس بيقطع، مش عارف ايه. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بما فعلته عائشه ما لم يقل لها كنت ألممت ذنب فتوبي الى الله واستغفري. فقال الشاهد هنا انه ايش قال لها علي؟ لتخرجن الكتاب او ليش؟ لنلقين الثياب. فانا استدل به اهل العلم مساله التفتيش، اذا كان الامر مساله يعني قتال، والمساله هنا في مصالح، لان علي قال لها لتلقين ايوه لنلقين الثياب، يعني سنفتشك ونخليك تخلعي الثياب، لان مساله خاصه ومعه يقين من النبي صلى الله عليه وسلم على أنا مع شيء، لأن النبي اللي أبلغه ما فيش هنا غلبة ظن، ده في يقين، فهو يعلم أن معه وهي تخبي، فهو يقول لها يعني إن لم تخرجي سنفتش طبعا. فكأنها امتنعت عن ذلك. في جواز التفتيش عند الضرورة للمصلحة العامة، يعني حتى لو كان فيها امتناع المرأة عن ذلك، ويخشى يكون فيها مذهب ان واحده حاطه قنبله وتفتش مش راضيه لا وتقتل جموع المسلمين، يبقى لابد هنا من ايش؟ من التفتيش او اتخاذ اجراء معين سيخرجها. ف اخرجته من راسها بعضها قال، وبعضهم وبعضهم قال كان في الحق يعني في الجنب، وبعضهم قال انها كانت ربطه من تحت لفوق يعني فكت من هنا فكت من اعلى، ايا كان يعني في يعني كان في الحق وربطته من طرف العقيصه من وراء من الضفائر او شيء كذا. فلما رجع قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله كفر ولا ارتداد. او انا بقولش الجمله دي لانه بين فيها ايضا يعني انا ما كنت باقيا على الكفر وما ارتددت اليه، مش كنت باقع الكفر اصلا وازل الاسلام نفاقا ولا ارتدت ولا كنت مسلما ثم ارتدت، يعني بينفي ذلك وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له صدقكم الرجل ايضا في ذلك. فلان هذا شان المنافقين، انهم لما يقوى الاسلام ويظهر يظهرون الايمان ويبطنوا الكفر، ولما يضعف الاسلام ما يهمهم يظهرون ما يظهرون. وإذا لقوا الذين امنوا قالوا امن، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مسلمون. ثم ذكر لهم ما قلت لكم في الفعل في ذلك. قال عمر طبعا دعني أضرب هذا المنافق، قال إنه شهد بدر ولما يدريك لعل الله طلع على بدر وقال فعلوا ما شهد. وهذا يدل على أن السيئة الحسنة العظيمة قد تمحو السيئة العظيمة، وهذا من كرم الله، يعني ممكن الإنسان حتى لو فعل ما فعل الحسنات الكبيرة العظيمة تمحو هذه السيئات بمشيئة الله عز وجل. العقاص طبعا هو ضفائر شعر الراس. طبعا لما قال عمر دعني اضرب العنق فيه دلاله على جواز قتل المنافق الجاسوس، جواز قتله، ويرجع فيه ولي الامر كما قلت. طب لما ليس المقصود هنا ان من فعل شيئا في الدنيا يستحق الحد ان يسقط من عليه الحد، وتقول انه ان رجل مثلا من اهل العلم والفضل ففعل شيئا فيه يحتاج حد، تقول لا مش هنحاسبه عشان هو من اهل الفضل وعنده حسنات، ده رجل عالم وكذا، نقول لا، لو اصاب حدا لابد ان يقام عليه، اما غير ذلك فهو في المشيئه. طيب ما ادري عشان وقت القواعد عايزين ناخذ القواعد. ايش الباب؟ حديث هذا؟ حدثنا وهب بن بقية عن خالد بن حسين عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه بهذه القصة. تالي انطلق حاطب فكتب إلى أهل مكة أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد سار إليكم، وقال فيه قالت ما معي كتاب، فانتحيناها فما وجدنا معها كتابا، فقال علي والذي يحلف به لأقتلنك أو لتخرجن الكتاب أو لتخرجن الكتاب، فانتحيناها يعني قصدناها، يعني دخل عليها حاول ياخد الكتاب ما عرفوش، ما يقوش في الظاهر كده. تمام. طيب وده اخر واحد ولا ايش؟ لسه في جزء ذمي. طب لا ماشي، خلينا يعني نقف عند هذا ايه ده، واحنا طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. حتى دقائق وندخل ان شاء الله في قواعد الفقهيه.